عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات فحرقوه ثم ذروه نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لأن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه ثم قال لما فعلت هذا قال من خشيتك يا رب وأنت أعلم فغفر الله له. هذا الحديث فيه بيان فضيلة خشية الله سبحانه وتعالى وأن على العبد أن يشتد خوفه من الله عز وجل مع رجائه من الله سبحانه وتعالى كما مر معنا في قضية الخوف والرجاء. فهذا الرجل خاف من الله سبحانه وتعالى هذا كان فيما مضى فلما حان الموت عليه أمر أو أوصى أولاده أن يحرقوه وأن يأخذوا رماده فيلقوا نصفه في البحر ويلقوا نصفه في البر. فلما مات أمر الله أنصافه هذه التي في البر والبحر بأن تجتمع فاجتمعت فرجع فقال له لما فعلت ذلك قال خوفا منك وخشية فغفر الله عز وجل له ما فعل. فمن فوائد هذا الحديث أن هذا الرجل فعل ما فعل جهلا منه بأن يقدر الله عليه إذا فعل هذا الأمر فعذر بجهله. فإذا هذا الحديث من الأدلة على العذر بالجهل. ومن فوائد هذا الحديث بيان سعة رحمة الله سبحانه وتعالى حيث فعل هذا العبد ما فعل ومع هذا غفر الله له. وينبه هنا أن فعل هذا العبد كان جهلا منه بمعنى أن العبد إذا علم فإنه سيؤاخذ على فعله ويعاقب فهو لجهله فعل هذا خشية من الله سبحانه وتعالى. فيدل ذلك على أن من الفوائد أيضا أن خشية الله من أعظم أسباب مغفرة الذنوب من فوائد الحديث عظم قدرة الله سبحانه وتعالى حيث أنه جمعه بعد أن ذر واحترق وذهبت أجزاؤه في البر والبحر فجمعه الله سبحانه وتعالى. نعم.